لو سمحت، أنا في شيء موسوس فيني. أنا حصل بيني وبين زوجي مداعبة في نهار رمضان، نعم تلامس العدوان، نعم فما أدري إيش يجب علي. ما حصل جماع كامل بس لامس العدوان، إيش يجب علي؟ طيب أنا أقول سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيكم. الوطأ الذي يفسد الصوم هو الوطأ الذي تغيب فيه الحشفة، فهذا هو الذي يفسد الصوم ويعتبر وطئا تاما، ويجب عليهما ما يجب على من وطئ في نهار رمضان من الكفارة والمغلظة اللي هو اعتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، طعام 60 مسكينا، إلى غير ذلك. أما إذا كان يعني لامس امرأته فحصل منه إنزال فهذا فسد صومه، ولكن لا يجب عليه الكفارة المغلظة. أما إذا حصل ما ذكرت قبل قليل فإنها يلزمها ويلزمه الكفارة إذا كانت هي